قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه. هذا يختلف عن التيمم، يعني أنت لو شرعت في الصلاة ورأيت الماء فإنك تذهب وتتوضأ، هنا لا. يقول: لو أنه شرع في الصيام ثم وجد المال، جاءه شخص فقال: يا فلان، هذه نفقتك، هذا مالك، وجدته، بعد أن انتقل إلى البدل. هناك بدل ومبدل، المبدل هو ماذا؟ الهدي، والبدل هو الصيام. فهل إذا شرع في الصيام نقول وجد المال فاقطع صيامك وعد واذبح أو لا؟ من العلماء من قال لا يستمر، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. ومنهم من يقول: لا، وجد الأصل فيرجع إليه ويترك البدل لوجود المبدل عنه، وهو لم ينتقل إلى البدل إلا لعدم وجود المبدل منه، فينبغي أن يفعله. قال: ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه، لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة. قال: وله الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل. قال: وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان. ولكن الأولى هنا في هذه الحالة أن يرجع إلى الهدي، لأنه ما دخل في الصيام، يعني هو فقد المال، ولكن قبل أن يبدأ بالصيام رد إليه مال أو وصل إليه مال تحويله غيره، حينئذ هل الأولى هو أن يرجع إلى الأصل في هذه الحالة بعكس الأولى. قال: إحداهما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه، والثانية أشبه الشارع فيه يعني الذي دخل فيه، والثاني يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب.